وَأَقْبَلَ رَبُّكَ إِلَى

عيش حبيبي وعيشنا معاك. عيش عيش يا Oh, yeah. الرحيم. Thank you. Thank you. كان والله يا شيخ طيب تعالي تمام يا حبيبي تمام طيب تعالي Thank you. بالكرد معاه بسم ثمانية عشر الله يرضى عليك.

وَمِنَ الْأَيَّامِ